فهمت يعني؟ حد يعرف التعريف؟ حد قاعد معانا من الاول كده يقول التعريف؟ هو ثلاث كلمات بس. حد يعرف؟ انا اعرف. خلي بالك احنا كنا بنتكلم عن نعمه الفهم. ان في ناس بتفهم ربنا بيرزقها الفهم وناس ايه؟ الله جعلك لا يرزقها الفهم لانه يعلم ما في قلوبهم. في ناس بقى تفهم وتعمل نفسها بالشكل. يعني في ناس ربنا اعطاها الفهم لكن لهوى عنده ولمكر عنده ولكبر عنده يعمل نفسهم ايه؟ الشكل. زي واحده ست كبيره يعني ما كانتش بتصلي. فانها حاجه صلت يا حاجة صار تقول لي يا ابني انا ما بعرفش اقرا الفاتحه. ولا حاجة الفاتحه يعني صعبه ده انت ما شاء الله لا تقعدي قدام المسلسل او الفيلم او الكلام ده ما شاء الله عليك. والله الاخ من الاخر كلها جدتي عندها 80 سنه وحافظه تشكيل منتخب مصر. واخد بالك يا حاجة صار يا ابني انا ما بعرفش اقرا الفاتحه يا حاجة ما شاء الله انت مخك يعني ما شاء الله يعني. المهم اتفق هو وزوجته في الغرفة ان هم يتخلقوا مع بعض هو وزوجته بس يتخلقوا بصورة ايه؟ الفتح لان امه بتحفظ الخلاق او يعني مشاكل امه بتحفظها اي خلاقة اي غيبة اي حاجة امه ما شاء الله عليها الكلام ده. فقال لك اتخلق مع مراته بصورة الفتح عشان امه تحفظها. فالمهم واقف مع زوجته في الغرفة وامه على كده في وسط البيت كده صار فبدأ الخناقة بقى كلمة من اليمين وكلمة من اليسار وكلمة من الخلف وكلمة من الأمام وبدأت الخناقة واشتدت بقى بدأ الخناقة من جد بقى. قال لها بسم الله الرحمن الرحيم. قالت له الحمد لله رب العالمين. قال لها الرحمن الرحيم. قالت له مالك يوم الدين. قال لها إياك نعبد. قالت له إياك نستعين. لآخر الفتح. الأم خلص من هنا خرج بره قالت له يا ابني ما أنتم بتزعقوا ليه؟ لا أنا عارف إن أنتم جهنم كم جهنم دي جاية منين؟ قالت له ايه اللي انت بتقولوه ده يا ابني؟ انا عارف انت عارف احنا قلنا ايه؟ عشان انتوا كل مره اللي بتغلطونا انت عارف احنا قلنا ايه؟ قالت له اه يا ابني. قال لها احنا قلنا ايه؟ قالت له انت قلت لها بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لك الحمد لله رب العالمين. قلت لها الرحمن الرحيم. قالت لك مالك يوم الدين. له هذا في الفاتحه. قلت لها يا حاج يا حاج ما هي دي الفاتحه يا حاج اللي انت ما انتش عارفه تحفظيها. قالت له هي دي الفاتحه يا ابني؟ لا. قالت له نسيتها يا ابني. واخد بالك انت لما عارف ان هي فتحه لسانك هو في ناس انت في خيالك صح ولا لا؟ في ناس عارفه ناس قوي بس يا اخي كده عينان ايوه بلا قوي اهلين عليك مره واخد بالك كبر عينان خشن هوا واخد بالك مصلحه نوير غالب واعمل نفسها او يعمل نفسه ايه؟ مش عارف ده نوع من الناس. انا بقول لك على المنبر او قلت لك على المنبر اقسم بالله يا اخي رب الكعبه العوده الحقيقيه الى الله هي طريق النجاح والفلاح والصلاح والغنى والصحه كل حاجه وكل حاجه عوده الى الله عز وجل. تمام عبادات معاملات عبادات معاملات والا شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشخص امراض الامه ومش هصلح برضه الحديث لان الحديث ده ليا في الخطبه اقولها لك بعدين بكملها بتفصيلها ان شاء الله باذن الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه حديث ابن عمر رضي الله عنه حسنه الشيخ الالباني قال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. خمس بخمس يعني خمس حاجات لو حصلوا هيحصل خمس حاجات. يوم كلمة واحد لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشتهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مروا ولم ينقص الكيل والميزان إلا أخرجوا بسرعة السنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. مشاهدين الوضع؟ وده اللي بيحصل. يبقى الكل مشترك في اللي بيحصل دلوقتي. كل. لا أحد يلقي التبعة على أحد. الجميع مشترك. يبقى العودة الحقيقية للقضاء. الحديث ده أجي لك أقول لك في خطبة إن شاء الله ما القضاء والله على البقاء والإبقاء. كان. بس هاخد منه حتة صغيرة كده ودي اللي بتحصل دلوقتي. ولم ينقصوا الكيل والميزان. ها؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. خلي بالك ولم ينقص الكيل والميزان. دخل بقى في انقاص الكيل والميزان، دخل فيها الغش في البيع والشراء والاحتكار اللي بيحصل دلوقتي واللي موجود دلوقتي. مرة جاي من البلطيم كده من المحاضرة بعضلك جرس كده الساحية، فلقينا واحد يبيع سلم على الطريق، وبعدين بقى حط بقى رباط في الصورية ومش عارف ايه بتاعه ورصص السمك كده بشكل يعني مغري، فقلت تنزل يا رب ايه؟ خد لك شربة سمك. فنزلنا بكام السمك؟ قال لي ب 10 طحين ده عندنا ده ب 20 15. هات يا عم 3 كيلو، قال لي طب 5 كيلو كده. واو يلا خدت الشربة وروحت البيت يا اخوانا. طبعا 5 كيلو مش هيتشرب مره واحده، فلازم يتنضفوا عشان ايه؟ هيتقلب. مش كده ايه؟ هيتقلب. فقال الاهل عنده بينضفوا السمك كده، فطلعت الريحه سمك جاي. واخد بالك انت؟ مفيش ده انا من مكاني اللي شايف ان السمك طالع من ساعه. معقوله يجيب كده في ساعه؟ ما تعرفش بيعمل ايه يا اخي من ساعه ما تروح البيت يجي. فكانت ريحه فظيعه قوي. طلع يا عم بعدها بشهر جاي برضه من بغطين وحضر ليه قلت بس انزل سوا عليك على شهر كذا كم كيلو؟ قال لي كذا تضع هكذا، قال لي تاخد كذا كذا، نفس الحوار تعمله مع كل واحد. قلت له خلي بالك بقى انا جيت لك كده الشهر بتاع الشهر. وبعدين نفس الكلام اللي حصل رحت لقيت السمك جايز. قال لي يا بيه هو انت كنت هتجي ولا تشويه؟ قلت استعبط ده. قلت له كنت اشويه؟ قال لي ده الالي يا باشا. ده الالي. قلت له كده. ها؟ شفت بقى الاستعباط في البيع والشراء؟ يا اخي سبحان الله الا من رحم الله. تتعامل مع اي حد الا بتوع النجار. عشان احنا هنا عاملين في الدنيا. الله شكرا. واخد بالك انت؟ وبعدين هنا يقول لك هات نجار معاك وانت جاي، فبتاخد الحاجه ما شاء الله يعني. مش هنتكلم فيها دي. بتكلم عن اكل الشرب والكلام ده. سبحان الملك احوالنا مع بعضها يا اخوانا والله العظيم هي تعمل الكلام ده. ولم ينقصوا الكيل والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان. لنا بقى مع القصه دي فيلم تاني، ولكن عايز اقول لك او اجيب لك اثر من القرن الثاني الهجري لما اصاب الامه قحط وجوع وعدم نزول بطر بسبب المعصيه. الخليفه الناصر لدين الله خليفه المسلمين في الوقت ده، وكان او خليفه على الاندلس، ليس بشريف خليفه على الاندلس، وكان في هذا الوقت اراد هذا الخليفه ان يبني مدينه مزخرفه على شاطئ البحر زي مصر كده من العشش والمصرف، وكان الامه خلقت لايه؟ للمصرف. فأراد أن يبني هذه المدينة، مدينة سخافة، وأنفق فيها من أموال الأمة ما أنفق. أنا النهاردة قرأت مخرج كده بقول لك إن المدرب المنتخب بياخد 72 مليون يعني حسبناها الآن مليون 82,000 أو مليون 300,000 بليون ما 300,000 سبحان الملك مليون وعندنا مستشفى مستشفى غسيل كلى قفلت عشان ما فيش ميه محلول. والمدرب بياخد الظلم من الاخر. اهم حاجه مصر ومصر تكسب يا عم على خيالك. طب انت خدت ايه؟ مصر كسبت كاس العالم كله، حضرتك استفدت ايه؟ ما هم اللي بياخدوا ملايين، صح ولا لا؟ يا راجل لما حسبوا لعيب كوره محترف بياخد في الشهر لمده الدقيقه بتاعته دقيقه وهو نايم، هو نايم الدقيقه ها ب 50,000 ويقف ويصور ويدفع ويتفرج ويقول شعب تعال شعب يفرح يا عم انت افرح افرح افرح افرح افرح افرح. المهم اراد ان يبني هذه المدينه باموال الامه وارباح اموال الامه مصر في زمن الامام المنذر بن سعيد عالم الاندلس في هذا الوقت. فصعد الامام المنذر بن سعيد ليخطب الجمعه في يوم من الايام وقد علم هذه المعلومه من المصرف. فنظر فوجد الخليفه يجلس بين المصلين فاراد ان ينصح وهو علمه بس بالتلميح لم تصل اليه. فحمد الله واثنى عليه وابتدأ خطبته بقول الله تعالى والمصور أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي زعلنا مش صلي وقتها واصبح يصلي في بس القرطبة. كل الخليفه ابن طالب علم عند الامام المنذر. شوف بقى ولا ولا مين للحق الشيخ ذهب الى بي وقال ابتا ما قصد شيخي الا خيرا ووجب عليك ان تعتذر لشيخ يوم ما كان يختار وجب عليك ان تعتذر لشيخ. وكان الخليفه طيب القلب لكن هفوة صدرت منه فقال يا بني نوقره ونقدره ونعطيه حقه واعتذر له ولكن حفاظا على ما تبقى من ماء وجهي هاته هنا اعتذر له هنا مش معقول يا فبيخ اولى. فذهب الابن الى الامام المنذر وعرض عليه الامر فمن باب انزل الناس منازله وافق الامام لا بأس أن يذهب إلى الخليفة للمصر. فاقترح بعض أمراء السوق أن يكون اللي قبل فين في شرفة قصر من القصور المزخرفة على البحر. جايز كده الإمام لما يعرف كده في الهواء الجميل كده على البحر بتاع الهواء قص هنا يقول أنا عايز قصر ولا حاجة ويعمل اللي إحنا عايزينه. واخد بالك؟ أمراء السوق دول. فكان المكان ده فجعل الامراء والوزراء يتحدثون عن جبال المدينه وجبال البحر والكلام ده. يا راجل يذهب في لسانه ولا حاجه ورا الحاجات دي كلها وعمالين يتكلموا كده ويضحكوا والكلام ده هو يبكي ساكت ويبكي. فقال الخليفه الامام المنذر وانت يا ابا سعيد ايه رايك في المدينه الجميله اللي احنا بنبنيها بالعلماء دي ايه رايك؟ فقال الامام المنذر ما كنت اظن ان الشيطان اخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ الفاضل الهالك المهلك في الدنيا والاخره وما كنت اظن ان الشيطان اخزاه الله ياخذك الى ان ينزلك منازل الكافرين والفاسقين ثم تلا قول الله جل وعلا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم صحفا من فضه ومعارج عليها يظهرون والبيوت الابواب والسور من عليها يتكون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين وانصرف سمش. فاصاب الله جل وعلا مدينه بالقحط والجوع لعدم نزول المطر ثلاث سنوات. خلف هي ايه؟ ثم ضاعت بس ما تاكلش. ماذا افعل؟ الحل فين؟ ادرك ان الحل اين؟ عند الله. ومن الذي يرشد الناس الى الله؟ العلماء. فارسل الى الامام المنذر رسوله بان يخرج ليصلي بالناس صلاه الاستسقاء. حل هنا صلاة الاستسقاء. فقام الإمام المنذر وجمع الناس وقال الصلاة جامعة. فجاء الناس جامعة جميعا لكل حدا وصل وصعد على المنبر وابتدأ خطبته بالحمد والثناء وما زاد والله على قول الله تعالى يبكي ونفي الكل ويكرر قول الله تعالى ما زاد عليه ما زاد عليه على هذه الآية. قال بذنب وهو رفع الا ايه؟ قبل ما نتفلسف بقى ونضيع الامه ندور على الطريق الصحيح التوبه. طب بس وشوف ربنا يهديك. نرجع بس لله وشوف ربنا يهديك. ايه والله يا اخوانا؟ لما قال الله تعالى في قول يونس الا قول يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. ربنا يكشف عنهم عذاب الخزي في الدنيا ويمتعهم الى يوم القيامه. ما فيش باس ما فيش بؤس. يعني ممكن الكلام ده يحصل في الدنيا ان ما فيش ضنك ما فيش بؤس. ايوه بيحصل. اشمعنى بيحصل في اوروبا؟ عملوا كفر. بس يا اخي مش حاسبها. دول خليط. خلق مشكله. نسأل الله جل وعلا أن يديم عليهم هذه النعمة وعلينا ولا ينزعها الله جل وعلا بذنوبنا بعد ذلك. بل يخلنا الذنوب طريق الزوال زوال النعمة. فلنرجع. وصيتي إليكم اليوم وجئت إليكم اليوم ناصحا نفسي وإياكم العودة التوبة الأوبة الرجوع الصلاة في جماعة صيام يوم الخميس صيام تلك شهر قيام الليل. معقول يا اخوانا مصر دي كلها ما فيهاش واحد يقوم الليل بصوت يقوم ربنا ينقذ الامه بسببه وبسبب توبته؟ معقول؟ معقول يا اخوانا؟ نرجع نرجع ثوره اخلاقيه في اخلاقنا وفي احوالنا. هختم لك بحاجه غريبه قوي حصلت. في يوم من الايام كان في جنازه لاثنين قشه اخوان من اب واحد وام واحد اثنين ما في حد فيهم في قريه من القرى. فالحادث او الجنازه كانت الساعه حوالي واحده بالليل اثنين بالليل كده. وتعرفين الجنازات بتاعت الليل بتبقى ايه؟ تبقى يعني ادعى الخشوع والخشيه والبكاء مش كده ولا ايه؟ الناس بتبقى قلوبها رقيقه. الشيخ بيحكي لي الموقف ده بيقول لي يا شيخ انا واقف في الجنازه على المقام والناس يعني كانهم او كان على رؤوسهم الطير. كل ساكت كل متاثر كل خاشع كل يبكي. فيقول اخوه يجوا لي الشيخ بيقول لي الاخوه يجوا لي قالوا لي يا شيخ في اثنين هم اخوان من اب واحد وام واحده متخانقين على قراطين الارض. ضغط الارض بالطول كده عرض 6 متر وطول مش عارف حاجه 30 متر فبتقسموا فكل واحد عايز ياخد الايه الضغط اللي على الاصل فالناس دول قسموهم بالعرض ياخد من هنا ومن هنا لا كله الواحد كل واحد معين ايه اللي على الاصل ويظلم اخوه الناس دول قسموا مش غلطين بالتقسيم بتاع الايه بتاع الشرع بتاع الناس فمتخانقين مع بعض يقولوا للشيخ يعني مش هيقول لي متخانقين مع بعض يا شيخ بقى لهم 20 سنه على وقت الواحد 20 سنة لدرجة إن واحد فيهم ابنه كان متجوز بنت التاني طلقها فتعالى يا شيخ صح الشيخ بيقول لي رحت للأولاني لقيته بنتي كده وبتهز كده وبخش في الأرض السلام عليكم ازيك يا حاج عليكم السلام يا سلام شايف الدنيا عاملة ازاي ويعيط ويبكي فالشيخ قال استبشرت خير قلت له شوف الدنيا عامله ازاي؟ قال لي حقيره تحت الجزمه العليا دي. قال له طب اخوك كده تعالى بقى صلحه وشويه منك وشويه منك. قال له اسمع يا عم الشيخ تلاحظ الخير. قال له ايه؟ قال له اخويا ده لو وقف على باب الجنه وعايز حد يوقعه يشكوا فيها وقعه. الشيخ اتصدم قال لي صبرت انت سيبه بعد. رحت للتاني سلام عليكم حاج وعليكم السلام ازيك يا ابني شايف الدنيا يا شيخ اتكلموا يا اخي اتكلموا على المنابر عشان الناس ترجع وربنا وترجع وتتوب الحين هتيجي منه هو بقى ايه رايك بقى يا عم الحكم انت حلو كده اخوك يا ابني تعالى بقى شويه مني مش عارف اسمع قال له اسمع يا شيخ قال نعم قال له انا لو دخلت الجنه لقيت اخويا فيها اطلع بيها تاني شفت يا عم مش هكلمك بقى على الرشاوي ولا على المناصب ولا على الاحتكار ولا على الاخلاق ولا على البعد عن الله عز وجل في الخطبه والزواج ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في كله مش هكلمك الكلام ده هنخلي خطبه ثانيه ان شاء الله ولكن العوده العوده والتوبه التوبه هو الطريق وما فيش غير ما فيش غير لا يمكن والله ما في غير لان انا مش هتيجي الا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى صرفت لكم وفرحت بكم ويعني ظن لي اخوتي ظنا عظيما فدعوني فلم املك الا ان اجيب ثم دعوتكم فظننتم نفس الظن واجبتم فخيرا جزيتم لكني اسال الله جل وعلا الذي بيده مقاليد كل شيء ان يجعلني خيرا مما تظنون وان يغفر لي ما لا تعلمون وان لا يؤاخذني بما تقولون وان شاء الله عز وجل نعود للقاء ان قدر الله تعالى لنا البقاء فهذه الدنيا وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.